الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تقدم في تفسير الآية: ثم اتخذتم العجلة جعلتم تمثال الذهب الذي صنعه السامري إلها تعبدونه من بعده من بعد ذهاب موسى لميقات الله وأنتم ظالمون، في حال كونكم ظالمين لأنفسكم بوضع العبادة في غير موضعها. وفي الآية التهيؤ لتلقي كلام الله وما يأمر به من التكاليف وضرب الموعد لتلقي العلم، وأن بني إسرائيل لم يكونوا معذورين أبدا في الشرك الذي وقعوا فيه، وأن من سوء ايش المكتوب عندكم؟ ليكفروا بالله كذا؟ وأن بني إسرائيل لم يكونوا معذورين أبدا في الشرك الذي وقعوا فيه، وأن من خبثهم انتهاز فرصة غياب نبيهم ليكفروا بالله، وأن غياب العالم عن الناس من أسباب ظهور الشرك والبدعة فيهم. وفيها فتان بني إسرائيل بتماثيل الذهب، وفيها فتنة الصور من ذوات الأرواح، ولذلك حرم الشرع اتخاذها. وفيها أن عبادة غير الله ظلم عظيم، وفيها اشتمال المواعظة بين موسى وربه على الوعد من الله، بإيتاء موسى التوراة وتكليمه، ووعد موسى لربه بتلقيها وقبولها. وفيها أن من سوء بني إسرائيل سرعة انحرافهم لما غاب نبيهم، وفيها التأريخ بالليالي لأن تسبق الأيام فتأتي ليلة اليوم قبله، ويبدأ الشهر بالليلة. وفيها أن مواصلة العبادة تهيئ النفس لتلقي العلم، ب طيب الآن في تفسير قوله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ابن كثير رحمه الله قال واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل فقط. طيب نقول وبالرغم من قبح جريمة القوم وبالرغم من قبح جريمة بني إسرائيل فإن الحليمة فإن العفو الحليمة سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالإهلاك، بل أمهلهم، فقال عز وجل: ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن عقوبتكم ومحونا عنكم جريمتكم من بعد ذلك الشرك الذي حصل منكم. لعلكم تشكرون تقوموا بواجب شكر النعمة إيمانا بالقلب وتحدثا واعترافا باللسان وقياما بالطاعة بالجوارح. طيب مرة أخرى إيش كذا ثم عفونا وبالرغم من قبح جريمة بني إسرائيل لا ثم عفونا ثم عفونا أي تجاوزنا عن عقوبتكم من بعد ذلك إيش من بعد ذلك لا لا ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن عقوبتكم ومحونا عنكم جريمتكم أي تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم ومحونا عنكم جريمتكم، بس اضاف كلمة وقبلنا توبتكم. ثلاث عبارات صارت. اقرأ لؤي كذا ثم عفونا. مرة ثانية. أي تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم ومحونا عنكم جريمتكم. تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم ومحونا عنكم جريمتكم. طيب. في شيء في التفاسير الأخرى هنا زيادة في المعنى في هذه الآية؟ قرطبي يقول أن العفو عفو الله عز وجل عن خلقه، وقد يكون بعد العقوبة أو قبلها بخلاف الغفران، فإنه لا يكون معه عقوبة البتة. طيب على شكرها، والشكر والغاية من ذكر النعمة. طيب في شيء آخر؟ أيوة في المعنى. في شيء في التفسير؟ أيوة طيب إذا نكتب هنا وفي الآية ظهور أثر اسم، ظهور أثر اسم من أسماء الله وهو العفو. وفيها سعة حلمه سبحانه وتعالى. وأن العفو موجب للشكر. وكما أن حدوث النعم يستوجب الشكر، فكذلك زوال النقم وهذه مهمة، لأن بعض الناس يعني يظن أن الشكر إذا صارت نعمة. طيب وإذا اندفعت نقمة؟ يعني إذا ارتفع عذاب، كان في عذاب وارتفع، فهذا يوجب الشكر أيضا، وليس فقط حدوث النعمة يوجب الشكر، وإنما ارتفاع النقمة يوجب الشكر أيضا، لأنه قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، مع أن زوال النقمة في حد ذاته هو نعمة من وجه آخر. وفيها أن الله يغفر الشرك إذا تاب صاحبه منه، لأن بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ أشركوا بالله، ومع أنهم أشركوا بالله قال ثم عفونا عنكم. طيب ماذا يوجد في الآية من الفوائد أيضا؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد ذلك طيب نقول وفي مجيء اسم الإشارة ذلك المستعمل للبعيد تنبيه على الابتعاد عن الشرك، يعني لو قال واحد ايش الفرق بين ثم عفونا عنكم من بعد هذا لعلكم تشكرون والآية جاءت ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، نقول اسم الإشارة للبعيد، ذلك اسم إشارة للبعيد، هذا اسم إشارة للقريب، فاستعمال اسم الإشارة للبعيد فيه تنبيه على الابتعاد عن الشرك، يعني لطيفة. أين ومعنى شكر الرب؟ لكن الآية مشتمل، الآية أشارت إلى شكر العباد فقط، لكن إذا جاء إلى قول شكور مثلا أن الله سبحانه وتعالى شكور، طيب أيضا في شيء آخر؟ طيب لعلكم، لعل هذه من أخوات إيش؟ أخوات إيش؟ إن ماذا تفعل؟ تنصب الاسم المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخبر، وين اسم لعل؟ الكاف، أحسنت، الكاف لعلك، لعلكم، الكاف في محل نصب اسم لعل، والميم للجمع. طيب وين خبر لعل؟ جملة تشكرون في محل رفع خبر لعل، تقديره لعلكم شاكرون نعمتنا عليكم، طيب هذه اذا لعل هذا لعل اسم ولا فعل ولا حرف؟ ايش مين اللي قال حرف؟ ها حرف، هو حرف فعلا، حرف، لكن وهنا ما معنى هذا الحرف؟ تعليل، تعليل، طبعا تأتي للترجيم في مواضع أخرى يعني، لكن من الله تعالى ما يخاطب يقول لعلكم، لماذا عفى عنهم؟ لعلهم يشكرون. كيف؟ طبعا هذول خلاص دخلنا في الصوفية لما يقول الشبلي، يعني لأنه ينقل رحمه الله عن بعض الصوفية فيكون أحيانا الكلام ما هم فرصة. أيوه الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. طيب ايوه طيب التعليل. طيب اقرأ اللي بعد تفسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل: الواو زائدة، والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان، وهذا غريب. وقيل: عطفه عليه، وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراهشيه. وقدمت الأديم، سمى الله لي، وقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. يعني الكذب والمين ما الفرق؟ ما إيش الفرق؟ ما هي هو نفسه النأي والبعد، ما هو الفرق بينهما؟ النأي هو البعد نفسه. نعم. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقصر بعد أم الهيثم. فعطف الإقصار على الإقواء وهو هو. طيب، ثم أمر تعالى بني إسرائيل أن يذكروا من نعمه عليهم أيضا في قوسين: وإذ آتينا موسى، أعطيناه وأنزلنا عليه وأوحينا إليه الكتاب التوراة والفرقان الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. والفرقان صفة للكتاب، فهذا يكون يعني من باب عطف الصفة على الموصوف، من باب عطف الصفة على الموصوف. ما هو الموصوف؟ الكتاب. وما هي الصفة؟ الفرقان. فإذا ليس شيئا، يعني ليس هما شيئين مختلفين، يعني وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان ما هو معناه أعطيناك كتابين أو شيئين مختلفين، الكتاب والفرقان، هو نفسه. لكن وصف الكتاب بأنه يفرق بين الحق والباطل، وصف الكتاب بأنه فرقان. طيب، وهذه الواو ما هي؟ إيه، عطف، لكن عطف ماذا على ماذا؟ يعني هنا لو قال واحد العطف يقتضي المغايرة، ما هو ضروري، ما هو هذا ضروري، أن هذا غير هذا، لأن من العطف الذي يأتي في اللغة عطف الصفة على الموصوف، وهذا منه، هذا من هذا الباب. ولا الفرقان هو الكتاب نفسه، يفرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. فإذا الفرقان والكتاب شيء واحد. إيش قلنا آخر شيء؟ من باب إيش؟ إيش قلنا؟ بس والفرقان صفة الكتاب. فقيل الفرقان هو الكتاب، وقيل الفرقان هي المعجزات التي أعطاها الله لموسى عليه السلام من العصا واليد وغيرها، وبالتالي يكون العطف على بابه يعني يقتضي المغايرة. يعني إذا قال واحد إلا العطف يقتضي المغايرة، نقول له طيب يعني الفرقان ممكن، إذا تبغى تكون الفرقان غير الكتاب ممكن تكون الفرقان هي المعجزات التي أعطاها الله لموسى. طيب إيش قلنا؟ هي الحجج والمعجزات، هي الحجج والمعجزات. لأن موسى عليه السلام لما تكلم مع فرعون يعني قال له أشياء غير التوراة، ما هو بس التوراة ما نزلت إلا بعد، ما موسى قال لفرعون كلاما كثيرا، عرف بالله تعالى من ربك رب السماوات والأرض، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال فكان يرد عليه. ولما قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني ذكره بماضيه الذي فيه اعتداء فيه. قال موسى في الرد وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني إذا تتمنى علي على واحد ومستعبد شعبا بأكمله، يا ليش المنة هذه أنك تمن علي أنا تقول لي ربيناك ألم ربك فينا وليدا وقد استعبدت قومي وقتلت صبيانهم واستحييت نساءهم، وتتمن على واحد، ما هذه المنة؟ فالممكن كان يعني في كلام موسى حجج وبراهين وآيات ومعجزات، ممكن يعني يفسر الفرقان بهذا. إذا أردنا أو أن نقول الفرقان غير الكتاب، إلا لازم يكون غير الكتاب، طيب ممكن يفسر الفرقان بالحجج والمعجزات. طيب في أحد عنده الكتاب القديم للتفسير؟ طيب لعلكم طيب لعلكم تهتدون بين قوسين، لتهتدوا بما أنزل الله، من الضلالة إلى الحق والهدى.